بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب التسمية بقاضي القضاة. أنا عندي التسمي. أنتم ماذا عندكم؟ التسمية؟ أنا أخبر. طيب. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل شاهان. نعم. مثل قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الباب الذي سوف نبدأ شرحه بعون الله عز وجل هذه الليلة مسألة متعلقة بما يخدش التوحيد. فما هي هذه المسألة صالح؟ ماذا قال المؤلف في كتابه؟ باب خطأ. فقد آذى الله عز وجل. نعم. وساق الحديث. أولا لم يسق الحديث، استدل بقوله تعالى: وقالوا. طيب الحديث، يلا أنت. نعم. وفي لفظ بيد الأمر: أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ما هو السب؟ الدهر، من مراد بالدهر؟ ما هو الدهر؟ ما تعرف ما هو الدهر؟ الزمان أو الزمن، صح؟ ها؟ وهو محل الحوادث. سب الدهر بينا أنه أنواع، فما هي هذه الأنواع؟ أنت يقول كلاما أي خبرا صريحا، وهذا جائز لا بأس به أن يكون محققا، كأن يقول. كيف خبر صحيحا؟ خبرا صريحا متحققا، كأن يقول. ما قلنا هكذا؟ نعم، على سبيل الإخبار. إيه، ما قلنا خبر صحيح أن يكون خبرا محضا، أن يكون خبرا محضا، يعني يكون هذا على سبيل الإخبار ليس إلا. مثل كأن يقول مثلا: اليوم شديد الحر. وقد قلنا دليله قوله تعالى في سورة يوسف. طيب لو قال شخص: العام، هذا العام الذي مر علينا كان شديدا. نعم. صح. يعني لو قال مثلا قائل: كان العام مجدبا شديدا، قلت فيه الثمرات، قلت فيه الزروع، جفت فيه الضروع، فما هو الحكم؟ بشرط ألا يكون على سبيل التسخط على قضاء الله وقدره. دليل قوله تعالى في سورة يوسف حينما قال: ثم يأتينا بعد ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. دليل آخر يلا. وقال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. إذا كان على وجه الخبر المحض فإنه لا بأس. النوع الثاني نتكلم عن السب نحن الآن، أن يسب الدهر معتقدا. لو تأثير، يعتقد أن الدهر ماذا؟ هو الفاعل لأي شيء؟ للخير والشر، هو الجالب للنفع الدافع للضر. إيش نقول؟ هذا الشرك أكبر بلا شك. ما وجه كونه شركا أكبر؟ خطأ. وجه كونه شركا أكبر ليس لأنه سب له، نعم انتبه، وجه ذلك أنه اعتقد أن هناك إيش؟ مدبرا مع الله، مدبرا، لأن الدهر فاعل أم مفعول؟ الدهر فاعل أم مفعول؟ مفعول وليس بفاعل، هو مفعول لأنه زمن والزمن مخلوق، صح؟ طيب، النوع الثالث أو القسم الثالث، من كبائر الذنوب، لا يوصله إلى الشرك. كيف؟ طيب لو أنه اعتقد أن الدهر مؤثر، لكن أو أن الدهر نعم مؤثر لكن قوة الله عز وجل فوق ذلك، هذا قد يكون إيش؟ أصغر، لأنه حينئذ أثبت سببا لشيء ما ثبت له سببيه. تمام. قوله فقد آذى الله، هل يؤذى ربنا عز وجل؟ صالح، فين بقية الطلبة الليلة؟ ظنوا أنهم في درس. نعم، هل يؤذى ربنا؟ ما الدليل؟ فقد آذى الله، صح؟ هل في القرآن ما يدل على ذلك؟ نعم، استدللنا بالآية من سورة الأحزاب، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هل الأذى هو الضرر؟ أن يضره، لكن هل يستطيع أحد أن يؤذيه؟ ولكن هل أذى الخالق كأذى المخلوق؟ إذن كيف نقول؟ وصول الأذى إليه، صحيح؟ ثم إن الأذى الذي يلحق المخلوق مهما يكن فإنه ضرر ونسبي، لكن نسبة الضرر فيه ضئيلة، صحيح أم لا؟ كالرائحة الكريهة مثلا، كالرائحة الكريهة يتأذى منها لكن قد يتضرر، بخلاف أذى الخالق تبارك وتعالى. استدل المؤلف بقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. من القائل في الآية؟ القائل هم المشركون، وقيلهم الدهرية وقيلهم الدهرية، وهم الذين أنكروا، هم جميعا قالوا ذلك، وهم الذين أنكروا الدهر. أنكروا الدهر؟ أنكروا الدهر، نعم، وهم كذلك لا كيف هم لا أنكروا الله عز وجل. أصبر، لم ينكروا الدهر، قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. ما الذي أنكروه؟ الله سبحانه وتعالى أنكر الله عز وجل، وجود الله عز وجل. مشرك العرب ما أنكر وجود الله. طيب دعنا منهم، خلينا في مشرك العرب، نفض مشكل العرب قبل بقية الناس. ما الذي أنكروه بهذه الكلمة؟ إذن الذي أنكروه البعث بعد الموت، أرادوا إنكار ماذا؟ أن يبعث الناس وأن يحشروا وأن ينشروا وأن يجازوا، أنكروا ذلك. وما يهلكنا إلا الدهر، فهل هذا صحيح؟ رددنا إذن قولهم بدليلين، سمعي وعقل، حسي أقصد، دليل سمعي إذن الإحياء والإماتة نعم، فالإهلاك بيده سبحانه وتعالى. الحسي إذن هذا يدل على أن الدهر لا يؤثر، صح؟ بل الدهر محكوم عليه بالفناء، الدهر محكوم عليه بالهلاك، صحيح أم لا؟ وذلك انظر للسنوات الكثيرة، الملايين من السنين التي قضيت وانتهت، من الذي حكم عليها بالفناء؟ الله عز وجل. تمام. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فسرنا الآية لكل حال. طيب، في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. ما المراد بابن آدم؟ من هو النسل؟ أنت ابن من؟ أنت ابن آدم، صح؟ إذن كلنا بنو آدم أم إلا المسلمون؟ صح؟ كلهم بنو آدم. والنساء؟ النساء والرجال. تمام. يسب الدهر يعني يذمه ويقدح فيه. قوله وأنا الدهر، هل معنى ذلك أن الله من أسمائه الدهر؟ يلا. أقلب الليل والنهار. هذا وجه، وجه ثاني. نعم. له متكلم خبرا، لكن إنشاء أن نقول متكلم وهذا اسم أحسن. هل هو من الأسماء الحسنى؟ أبدا. طيب، ذكرنا كم من وجه؟ ثلاثة. ثالث ها؟ طيب لو سمى إنسان عبد الدهر صح؟ لا، لا يصح. من أهل العلم من قال إن الدهر من أسماء الله، من هو؟ ابن حزم الظاهري، والصحيح خلاف قوله. فالدهر ليس من أسماء الله تعالى الحسنى. إذن وأنا الدهر أي أنا مقلبه. قوله أقلب الليل والنهار، ما معنى أقلب الليل والنهار؟ صالح، إذا قل عدد الطلبة تراكمت عليكم الأسئلة، ولذلك لوموا على إخوانكم، قلوا تعالوا خففوا عنا، لأنكم إذا إن غبتم أنتم كثرت الأسئلة علينا. نعم، هذا من التقليب، ومن تقليبه أيضا ما يحدث فيهما من عجائب أفعاله تبارك وتعالى. جاء برواية المؤلف: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لماذا أتى بها؟ ليبين التصريح بأنه لا يجوز سب الدهر. طيب لو أن إنسانا سب الزمان، سب الزمان، سب العام، سب اليوم، ليس على سبيل الخبر المحض، ما قال إنه شديد مثلا أو عصيب أو مجدب، ما قال هذا، وإنما سبه: هذا الزمان المشين، هذا الوقت الكذا، هذا إيش نقول؟ هو سب الدهر، صحيح؟ ما وجه كون من سب الدهر فقد آذى الله تعالى. وجه ذلك نعم نظير ذلك. هل هذه المسألة نظير من حياتنا العادية؟ أحسنت، كأنه سب صانعه، لأن سب المصنوع يستلزم سبا للصانع، صحيح؟ طيب، هل ألحقنا بهذا شيء؟ بقي لنا في هذا الباب أن نتكلم عن كلمتين قد راجتا على كثير من الألسنة متعلقة بهذا الموضوع، موضوع الدهر. الأولى، كثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن الشيء بأنه قديم يقول قد أكل الدهر عليه وشرب، أو أكل وشرب عليه الدهر. تعرفون الكلمة هذه؟ يقول لك هذا شيء قديم، أكل الدهر وشرب عليه، فما هو حكم هذا القول؟ هل هذا يجوز؟ إذا تأمل الإنسان إلى نية القائل، فهل قصد بذلك سب الدهر؟ لا، لم يقصد بذلك سب الدهر، وإنما يقصد بذلك ماذا؟ بيان قدم هذا الشيء، وأنه قد مرت دهور وأزمنة كثيرة على هذا الشيء المذكور، هذا الذي يظهر. وإن كان ما قاله في الحقيقة لا أصل له، لأن الدهر إذا كان هو الزمان فإن الزمان لا يأكل ولا يشرب. ولكن لو قال إنسان إن هذا على سبيل المجاز، ها، فيمكن أن نقبل، يمكن أن نقبل. لكن لو قلنا مر عليه دهر طويل لكان أحسن، إذ أن المجاز مقبول. على كل حال، هذه كلمة أنا لا أعرف أنها مستعملة عند العرب، يعني في لغتهم العربية الفصحى، هي كثيرة عند العامة، لأن المجاز من شروطه أو من شروط صحته أن تكون ثم علاقة أو تدل قرينة على عليه، فتحمل حينئذ اللفظة أو يحمل اللفظ على المجاز ولا يحمل على حقيقته وعلى ما استعمل في الظاهر. واضح؟ لأن الأكل والشرب فعلين، وهما لا يدلان على طول الشيء، صحيح أم لا؟ والعرب لا أظن أنها تعبر بالأكل والشرب عن طول الشيء ودوامه، فالظاهر أن هذه الكلمة من وضع العامة وليست من وضع العرب ولا الأمثال العربية، لكن هذه سنراجعها إن شاء الله. وقد ألف في هذا الباب، يعني باب الأمثال العربية، بعض الكتب، لا هذه اتركوها تحت المراجعة، فإذا وجدناها أنها من الأمثال العربية قلنا إنها مثل عربي، وإلا حكمنا عليها بأنها مردودة. بقي لنا في الحكم كما سبق وبينت الآن أن القائل لا يريد بذلك سب الدهر فيما يظهر، بل يريد بيان قدم هذا الشيء. الكلمة الثانية التي تستعمل ويذكر فيها الدهر، تعرفونها أيضا؟ من يعرفها؟ كثيرة تروج على الألسنة، كثيرا ما تروج على ألسنة الناس. ما تذكرونها؟ في كلمة يقولون لو أنصف الدهر ما كنت كذا وكذا، ما أنصف، لو أنصف الدهر، يعني لو أنصف الزمان، مثلا إذا أراد أن يعيب إنسان شخصا، مثلا لو أنصف الدهر ما كنت موظفا، لكنت إيش؟ زبال مثلا. وهذا لا شك أنه خطأ. لماذا؟ لأن الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى، ليس الدهر، ليس هو الدهر. وهذا من تقسيم الله وتقديره لعباده، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا، بعضكم بعضا سخرية، سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم. توما قال لو انصف الدهر لكنت ركبته. هو الحمار يقود سيده، يركبه سيده، وسيده معروف بالحماقة، أحمق. فماذا قال الحمار؟ قال لو انصف الدهر لكنت ركبت، لأنني جاهل مركب، جاهل بسيط، وصاحبي جاهل مركب. فهمت؟ إيه هذه كلمة حمار؟ ننظر هل هي صحيحة أم لا. لكن هذه تستعمل، هذه تستعمل لو انصف الدهر أو الزمان. يعني مثلا إنسان تجده لا لم يبلغ غايته فيقول الزمان، الزمان. فهمت؟ كذلك مما يلحق به ما يقوله بعض الناس، نحن في آخر الزمان مثلا، هذا كله لا حرج فيه، يعني ليس المراد القدح والسب في الزمان، ولكن المراد به ماذا؟ ها؟ لا، بيان أن هذا الشيء من علامات اقتراب الساعة، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. وإذا ذكرتم كلمة تروج على الألسنة فيما يتعلق بالدهر اذكروها. فعل الزمن، أي هذه مشكلة، لأنه يعني إذا تأملنا نقول إن إذا قصد أن الزمان هو الفعل فهذا خطأ. الزمان لا يفعل شيئا، فالليل هو الليل، والنهار هو النهار، والشمس هي الشمس، والقمر هو القمر، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله إلى يومنا هذا. هذا خطأ أيضا، هذا من الخطأ. فيه كلمة تستعمل أيضا في الدهر لكن غابت عني في الحقيقة، كثيرة يكثر استعمالها. البركة شيء ثابت، قد يكون، قد تثبت البركة للزمن بلا شك، كرمضان نقول هذا شهر مبارك وليلة مباركة وهذا وقت مبارك وهذه ساعة مباركة، لا حرج فيها. حتى المكان كذلك تثبت البركة إذا ثبتت حسا وواقعا ملموسا أو شرعا. يمكن، يمكن، يمكن باعتبار طول النهار وقصره مثلا، يمكن باعتبار ما اختلاف المناخ، فهذا مناخ مثلا كثرت فيه الطاعات، يتشجع فيه الناس على فعل الخير، يتسابقون لفعل الخيرات، وهذا مناخ لا يجدون ذلك، يمكن لا بأس. لكن أنتم فتشوا، لأن هذه الكلمة قلت لكم تستعمل في بعض الأمثال التي راجت، كأكل الدهر عليها وشرب. طيب نبدأ إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. التسمي المراد به أن يطلق الإنسان على نفسه اسما معينا، أو أن يطلق عليه اسم فيرضى به. وعلى هذا التسمي يكون إما من الإنسان نفسه وإما من غيره فيرضى به، هذا هو التسمي. وقوله بقاضي القضاة، القاضي هو الحاكم، لأن الحكم هو القضاء، والقاضي يختلف عن المفتي في شيء، وهو أنه يملك التنفيذ والإلزام بالحكم. أما المفتي فإنه يخبر بالحكم الشرعي فقط، والقاضي يخبر بالحكم الشرعي مع الإلزام به. وعلى هذا لا يلام على المفتي فيما لو لم يعمل بفتواه في شيء، وهذه مسألة لا بد أن نتنبه لها الشباب. فقد يستفتى المفتي في مسألة، مثلا يقال له إن فسادا قد ظهر، صورته كذا وكذا، ما تقولون؟ فيقول هذا لا يجوز وهذا محرم، ولا بد من ردع هؤلاء وكفهم عن الشر، ولكن يبقى هذا الشيء يبقى موجودا. فيأتي بعض الناس ممن سمع هذه الفتوى يقول ها ويسوانا، شوف كيف يسكتون لا يقولون الحق. نقول خلاص هو بلغ ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بقاض، القاضي هو الذي يلزم، لأن المسألة ليست فوضوية. حطوا بالكم، القاضي يخبر بالحكم الشرعي ويلزم به. وقوله بقاضي القضاة ونحوه يعني كأن يقول حاكم الحكام، ملك الأملاك، ملك الملوك، رئيس الرؤساء ونحو هذا. وأتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك أولا محرم، ثم فيه أيضا مشاركة لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي تشريعه، وهذا لا شك أنه عظيم وأنه نوع من أنواع الكفر، فإن الله جل جلاله هو المتصرف في كونه بما شاء وبما أراد، فهو الذي يقضي وحده. لا قضاء له على وجه الإطلاق، أو لا قضاء على وجه الإطلاق إلا له، ولا ملك على وجه الإطلاق أيضا إلا له سبحانه وتعالى. وقد سبق الكلام على قضاء الله، فإن قضاءه منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، وقضاءه الكوني قد يقع ولا يقع إلا بإرادته الكونية، وقد يقضي بالشيء وهو لا يريده ولا يحبه شرعا لكنه يريده إيش؟ كونا. فقوله تبارك وتعالى السلام، فقوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، قضاءه لبني إسرائيل بالعلو والإفساد، هل هو قضاء شرعي أم كوني؟ كوني، لا يكون شرعيا، لأنه سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا المفسدين، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب المفسدين. فقضاءه هنا كوني، أراده كونا لكن لم يرده شرعا. نعم، وقضاءه الكوني لا بد أن يقع، فهو لا رد لقضائه عز وجل. أما قضاؤه الشرعي يعني ما يحكم به شرعا، فإنه لا يقضي إلا ما فيه أولا مصلحة، كذلك هو حتى القضاء الكوني كله مصلحة، لكن بالنسبة للقضاء الشرعي لا يقضي شيئا إلا وهو عز وجل يريده ويحبه، ولكنه قد لا يكون، قد لا يحصل. مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهنا حكم عز وجل أن لا يعبد إلا هو، وبالوالدين إحسانا، فهل عبد إلا هو في الدنيا أم عبد غيره؟ عبد غيره أيضا. هذا هو الفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب، إذن ذكرنا المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد، ولكن لو قال قائل هل لو وقعت هذه التسمية مقيدة بزمان أو مكان فهل هي جائزة أم لا؟ مثل أن يقال قاضي قضاة مصر، أو قاضي قضاة الشام، أو حاكم حكام الحجاز، ها؟ هذا أجازه كثير من أهل العلم، لأن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه وإن تسمى به لكنه مقيد، لأن الملك المطلق والقضاء المطلق لمن؟ لله سبحانه، لأنه مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا يعني هذا أنه لا يجوز أن نسمي شخصا أنه قاضي أو حاكم أو ملك، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن هذا أقره القرآن والسنة. قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال عز وجل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيجوز التسمي بهذا، لكن ما الفرق بين ملك ملك من ملوك الدنيا وملك الله؟ هل هناك فرق؟ لا وجه للمقارنة أصلا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصر؟ إذا لا وجه للمقارنة على الإطلاق، فهمتم؟ وعلى هذا نقول الملك المطلق ثابت لله تعالى، لأن ملك الإنسان مقيد وقضاءه مقيد وسلطنته أو سلطانه مقيدة، مقيد لا تصرف كيف شاء وكيف أراد. وكذلك نقول إنه زائل حتى من حيث الزوال، لأنه كما قيل: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فهي تزول، تزول المملكة أو يزول الملك وتبقى المملكة، يزول إيش المسمى ويبقى الاسم فقط. فهذا هو وجه تحريم ذلك مع ما جاء المؤلف رحمه الله به من الأدلة. فقال في الصحيح وهو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. إن أخنع المراد به أوضع، إن أوضع اسم، لأن الذي يتسمى بملك الأملاك أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام ما الذي يريده؟ ها؟ إما إذا سمى نفسه بذلك يريد أن يترفع، يريد أن يترفع على غيره من الملوك أو السلاطين. وإذا سمي بذلك فرضي فكذلك نقول. ولما كانت المسألة منازعة لله سبحانه وتعالى في ربوبيته، فاعلم أن مثل هذه الأمور يعامل العبد فيها بضد قصده. فالذي يطلب الرفعة على حساب أو متعديا الحدود، ما الذي يقع له؟ ضد ما أراد، يهينه الله سبحانه ويخنعه ويضعه ولا يرفعه. إن أخنع اسم عند الله، يعني إن أوضع اسم، هذا أذل الأسماء وأوضعها. إذا تسمى بماذا؟ ملك الأملاك ونحو ذلك ونحو ذلك. وقد قلنا بالنسبة للتقييد أجازه بعض أهل العلم إن كان بزمان أو بمكان، لكن مع ذلك ينبغي عدم ذكره. اللهم إلا بعد موت هذا الإنسان، مثلا المحاكم الشرعية متعددة، فقد يكون مثلا في بلد مجموعة من القضاة، وهؤلاء القضاة لهم قضاة أيضا يراقبون أعمالهم كمحاكم التمييز، ما يسمى بمحاكم التمييز. مثلا يصدر هذا القاضي لهذه المحكمة المعينة حكم في فلان، ثم بعد ذلك هذا الحكم قبل التنفيذ يعرض على هيئة أخرى، وربما الهيئة هذه لها هيئة أخرى، وربما هذه الهيئة لها شخص هو الذي قضى يعني عمرا وله خبرة عظيمة في القضاء، ويكون عنده من العلم والخبرة والحنكة والدهاء أكثر من هؤلاء. فهذا قد يسمى بهذا الاسم، لكن مع ذلك لا بد من اجتنابه، لأن هذا يفضي إلى إيش؟ التعاظم في النفس إذا سميناه بقاضي القضاة أو حاكم الحكام أو سلطان السلاطين فإنه سوف يتعاظم في نفسه وسوف يهلك. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يزكي أخاه قال لقد قطعت عنق أخيك، قطعت عنقه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم هو قد يغتر بنفسه أيضا لأنه بشر يعتريه الخطأ والذهول والنسيان، فلو أنه أخطأ في حكم ثم عدل وروجع فيه وش يقول؟ لا يقبل، لأنه يقول كيف أنت أنا قاضي القضاة أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام تعقب علي؟ ولذلك لا ينبغي التسمي بذلك. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، والمراد لا مالك إلا الله يعني لا مالك له الملك المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، والمالك والملك نفس الشيء. ولذلك في سورة الفاتحة في قراءتين نقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. قال سفيان مثل شاهان شاه، هذه لغة فارسية، والعبرة ليست بتراكيب الألفاظ أو أصلها بل العبرة بمدلولها ومعناها. حتى لو قال ذلك قائل بلغة غير اللغة العربية فالحكم سواء. ولذلك كل الذي ذكر هذا يعني مسألة الألفاظ الشركية والأفعال الشركية لو وقعت بغير اللغة العربية فهي أيضا شركية، لا تختلف في الحكم بالاتفاق. فكذلك لو قال شاهان شاه، وشاهان ما معنى شاهان؟ شاهان هم الأملاك يعني الملوك، وشاه هو الملك، ولكن اللغة الفارسية ينعكس فيها التركيب. فاللغة العربية نقدم ماذا؟ نقدم المضاف على المضاف إليه، تقول ملك الملوك، صح؟ لكن اللغة الفارسية يعكسون، يقدمون ماذا؟ المضاف إليه على المضاف، كما هو الشأن في اللغة الرومية أو الفرنسية. بعض الأحيان تجد إيش؟ العكس في التركيب، العكس في التركيب. هذا يذكرنا بما يستعمله الرافضة من ألقاب وألفاظ كاذبة في الحقيقة في حقيق طواغيتهم، في حق طواغيتهم أقول، مثل أن يسموا شخصا حجة الله وآية الله، وهذا كله من السفه. أما إطلاق حجة الله على شخص دون الرسل فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى لم يجعل على خلقه شخصا حجة أو فئة حجة إلا الرسل، لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء هم الحجة، هؤلاء هم الحجة، فالحجية ثابتة ببعثتهم وإرسالهم. ثم هذه الحجية أيضا تختلف، منها ما هي حجية مقيدة بحسب ما بحسب بعثة هذا الرسول، هل هي لشعب يعني ذي عدد أو ذي عدد كبير أم ذي عدد صغير، أو هي حجية عامة كحجية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعث رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. حطوا بالك، كذلك آية الله نقول هذا كذلك فيه تزكية، هو كل شيء يدل على أن أو هو في نفسه آية، كما قال الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فما معنى نقولها آية الله؟ هو آية لله، أي علامة دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وكذلك غيره الكل آيات الله، وآية الله لا تحصر. طيب وإذا قيل شيخ الإسلام وحجة الأنام، هذا موجود في أئمة المسلمين كشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وغيرهم، هذا بحسب اعتقاد القائل. إذا قال شيخ الإسلام يعني أن الإسلام يحتاجه هو شيخه والمرجع فيه، يعني مرجع الإسلام كله إلى هذا الشيخ، نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يقول ماذا يقول الشرع أو ماذا يقول الإسلام في كذا وكذا. هذه ليست صيغة حسنة في طرح السؤال، لأن الذي سيجيب قد يخطئ في الجواب، وحينئذ ينسب الخطأ إلى الدين، والواجب نسبة الخطأ إلى القائل. ولذلك نقول ما قولكم أو ما تفتون به أو ماذا ترون في هذه المسألة، وهذه لطيفة نبهوا عليها إخوانكم. هذا شيء. أما إذا نوى شيخ الإسلام بمعنى أنه بدعوته وجهاده وتعليمه وعلمه نصر الإسلام، فهذا لا بأس به، هذا لا حرج فيه. وهذا اللقب في الحقيقة ما ناله كثير من الناس. أما لقب الإمامة فهذا جائز، لكن الإمامة المطلقة يعني الإمامة الكبرى في الدين ليست لكل شخص، فليس كل إنسان يصدق أن نطلق عليه إمام، لا. فالذي يصدق عليه أنه إمام هو الذي يكون ذا اجتهاد واسع وأقوال كثيرة مبنية على الكتاب والسنة، وله أتباع وله مدرسة، كالأئمة الأربعة مثلا. هؤلاء أئمة، فهمتم؟ وعلى كل حال يطلق أهل العلم قديما وحديثا أيضا على الحافظ إمام، نقول إمام ابن كثير لأنه حافظ، الإمام ابن حجر حافظ، الإمام النووي كذلك، كما قال الرحبي في رحبيته: فاحفظ فكل حافظ إمامه. ولكن الحفظ وحده لا يكفي، لأنه لا بد أن يكون مصحوبا بالفهم، لأنه قد يحفظ لكن حفظ الشريط ما يفهم شيء مما يحفظ، فيكون مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. نقف على هذا الشيء. والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم. ما أحسن هذا، يستحب الوقوف أحسن هنا. فرضي كلا الفريقين. ارجع. ما أحسن هذا. ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا لم نكمل شرح الباب السابق، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ما أكملنا؟ شرحنا حديث أبي هريرة وقول سفيان. طيب، أظن ذكرنا بعض الألفاظ المستعملة والرائجة على كثير من الألسنة فيما يتعلق بالدهر. وهناك كلمة أيضا أردت أن أذكرها أمس لكنني نسيتها، وهي كثيرة الاستعمال، وهي قولهم: لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر. عرفت ما هو العقار؟ ليس العقار، العقار المراد بالعقار مفرد عقارات، وهي الأراضي والبنايات وما أشبه ذلك. نعم. والعقار بالتشديد المراد به الدواء. نعم. فيقال عقاقير وعقار. إذن هذه كلمة استعملت ولا تزال تستعمل، فهل يجوز أن نتلفظ بمثل هذا ونقول: لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر؟ يعني أن الدواء لا ينفع، يقولونها كمثل مستعمل، يريدون مثلا أن ييأسوا من حالة شخص، فيقال فلان مثلا، كأن يقال مثلا فلان لا ينفع فيه لا خطبة ولا دعوة ولا درس ولا شيء، لأنه لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر. أما من حيث المقصد حتى ولو تلفظ بها قاصدا أن هذا الشخص لا ينفع فيه شيء فهذا ليس بصواب ولا ينبغي ذلك، لأنه يوحي بشيء من إيش؟ من اليأس من روح الله والقنوط من رحمته، هذا شيء. ثانيا أن فيه نوعا من الجزم بأنه لا يمكن صلاح الشيء، وهذا لا شك أنه من الغيب، والغيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حط بالك، ولذلك لا يجوز أن نحكم على شخص حتى وإن كان ظاهره الغفلة وكثرة الذنوب وتراكم السيئات، لا يجوز أن نحكم عليه بأنه لا يرجى له صلاح، لأن العبرة بالخواتيم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وقال ابن مسعود فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. هذه ثلاث وجوه. أما من حيث هي شرعا، إذا نظرنا إلى هذا الحديث لا تسب الدهر، فإنها نوع من أنواع سب الدهر بلا شك، لأن الدهر هل يفسد الناس؟ هل الناس أفسدوا زمانهم أم الزمان هو الذي أفسدهم؟ مش معه. الناس أفسدوا زمانهم وليس الزمان هو الذي أفسده، ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن من بين الثلاث الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، قال وشيخ زان. فالشيخ الذي شاخ في السن، هل سنه هو الذي أفسده أم هو الذي أفسد سنه؟ هل سنه هو الذي أفسده؟ السن هو المفسد لهذا الشيخ أم الشيخ هو الذي أفسد سنه وزمنه؟ الثاني. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى أن الأمر عائد إلى إرادة الإنسان بالإصلاح في زمانه، فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم. ولذلك قلنا أمس أن الزمان هو الزمان، والليل هو الليل، والنهار هو النهار، والشمس هي الشمس، والقمر هو القمر. هل تغير شيء؟ لم يتغير شيء منذ خلق الله تبارك وتعالى الليل والنهار والسماوات والأرض، جعل ذلك سائرا على نحو قانون وناموس إلهي لا يتغير أبدا ولا يختل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، وقال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وعلى هذا لا يصح استعمال هذه الكلمة، فلا نقول لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر، وعدم صحة أو عدم جواز استعمالها ذكرنا له كم من وجه، الرابع الأخير لأنه يفضي إلى سب الدهر، لأن السب كما سبق هو الذم والتقبيح، نعم، فكأن الدهر هو المفسد، وهذا ليس بصحيح. فهمتم؟ طيب، نعم. كيف قلت؟ لا إله إلا الله، نهار مشوم عليك، لا إله الله يعني كلمات الله، الله المستعان. ما الذي يقصد به؟ ما الذي يقصده هذا القائل؟ ها؟ إذا كان على سبيل الخبر المحض فلا بأس، كقول لوط عليه السلام، ها؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب شديد عسير. نعم، إذا قال هذا لا بأس، لكن إذا نوانية أخرى ها؟ نقول لا ينبغي، وإن كان اليوم جزء من الدهر، اليوم جزء من الدهر، لكن الحكم واحد، الحكم واحد. فأن يقول هذا يوم شديد مثلا ها؟ لا بأس، إذا كان على سبيل الإخبار فقط، مجرد الإخبار أنه كان شديدا عليه لأنه تعب فيه. أما إذا كان على سبيل الذم والتقبيح فهذا لا يصح، لأن الله هو الذي يصرف الأمور والأيام والأعوام والأزمان والدهور، ولذلك ينبغي أن يتجنب ذلك. وأما إذا كان القول، هذا احتمال ثالث، إذا كان قول ذلك على سبيل التشاؤم فهذا من الطيرة، فإن بعض الناس من إذا خرج مثلا إلى عمله مبكرا فتكسرت به السيارة، إيش قال؟ ها؟ أي عرفناها، وهذا لا يجوز، لأن الطيرة كما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفي لفظ ولا غول. فهمتم؟ طيب، وعلى الإنسان أن يتفاعل ويقول إذا أصابه شيء قدر الله وما شاء فعل، وهذا من تقدير الله، لأن اليوم قد يبتل الإنسان في أوله بشيء مثل تكسر السيارة أو ضياع مال أو ما أشبه ذلك، ولكن يكون عاقبة هذا اليوم خير، وقد يكون العكس، قد تخرج من بيتك فيمر بك شخص ويعطيك وردة يقول لك هذا مشموم، فتتفائل، لكن يكون آخر اليوم ليس كأوله، ها؟ تقوم بمخالفة للمرور فتدفع غرامة ثقيلة. إذن هذه المسألة ليس لها علاقة بالزمن ولا بالمكان، فهذه الأمور كلها مما يسر الإنسان، مما يسر الإنسان أو يحزنه، كل ذلك عائد إلى تقدير الله تعالى، لا إلى الأزمنة ولا إلى الأمكنة. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك ولاح له أحد، ماذا قال؟ قال أحد جبل يحبنا ونحبه. ليش؟ حتى يدفع ما يمكن أن يقذف في قلوب الصحابة رضي الله عنهم من تذكر ما حصل لهم يوم أحد من الهزيمة وقتل الكثير منهم، فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، من أجل أن يذكرهم أن ما حصل إنما هو بتقدير الله تعالى، ثم بما كسبت أيديهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذا نواصل الشرح، سبق لنا في الباب الذي نعم باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه أن هذا لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه مقت الله سبحانه ووضعه وإلحاق الذل بهذا الذي تسمى بذلك، سواء كان قد سمى نفسه به أم سمي به فرضي. وألحقنا بقاضي القضاة كحاكم الحكام وملك الأملاك وما أشبه ذلك من هذه الألفاظ التي تفضي إلى تعظيم هذا الشخص تعظيما لا يليق إلا بالله عز وجل. ولا تأخذ من ذلك، يعني إذا كنت قد علمت الآن أنه لا يجوز تسمية قاض بأنه قاضي القضاة حتى وإن كان بارعا داهية، حتى ولو ترأس المجلس القضاء، فمجالس القضاء لها رؤساء، قل هذا فلان رئيس مجلس القضاء الفلاني مثلا الأعلى، ومع ذلك لا ينبغي تسميته بقاضي القضاة. فهل يؤخذ من هذا أننا نسمي الله بأنه قاضي القضاة؟ ها؟ إذا كان على سبيل الخبر الخبر فقط لا على سبيل الإنشاء فلا بأس، لأن الله يقضي بالحق، فالله لا يتسمى بأنه قاض من حيث أن القاضي ليس باسما، ليس باسم أحسن، ليس من أسمائه الحسنى. نعم، ولذلك نقول الله ملك الملوك، نعم هو حكم الحكام عز وجل، أحكم الحاكمين. فإذا كان على سبيل الخبر فلا بأس، أما إذا كان على سبيل الإنشاء فإنه لا يسمى الله سبحانه وتعالى به، لأن أسماء الله تعالى كلها حسنى أولا، ثانيا أنها توقيفية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أغيظ، هذا مبتدأ الدرس، قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. اللهم عافينا، اللهم عافينا. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيظ هذا اسم تفضيل مشتقة من الغيظ، والغيظ هو أشد الغضب، أشد الغضب يعني أنه أكثر رجل يغضب الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه تسمى بهذا الاسم، والتسمي بهذا الاسم كما سبق فيه نوع من منازعة الله عز وجل في أي شيء، في ربوبيته بل وألوهيته أيضا، كذا أم لا؟ حتى الألوهية. ووجه ذلك أن الحكم المطلق والقضاء المطلق لمن هو؟ لله تعالى. فالذي يحكم به يعني الذي يحكم بقضاء الله وحكمه متعبد لله بذلك أم لا؟ متعبد. وكذلك الذي يرضى به متعبد، فهو فيه معنى الألوهية والعبودية. لأن الناس إذا حكموا شرع الله سبحانه في أنفسهم في كل مجالات الحياة، هل يصدق عليهم أنهم متعبدون لله بذلك أم لا؟ أجيبوا بلا شك، لأن العبادة اسم جامع، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، كل ما يرضي الإله السامع، حط بالك، كل ما يرضي الله. وهذا لا شك أنه من أعظم ما ينال الإنسان به رضوان الله جل وعلا، وهو تحكيم شرعه والتحاكم إليه والرضا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظر إلى قول يوسف عليه السلام للسجينين، قال لهما إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أنه من أخبث الناس، هذا الذي يتسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك أو قاضي القضاة. ومن كانت هذه حاله هل يكون وضيعا أم رفيعا؟ أجيبوا، يكون رفيعا؟ لا، في الدنيا والآخرة. ها؟ لا شك أنه في الدنيا قد يحصل له شيء، لكن لا تكون عاقبته حميدة، بل عاقبته الذل والهوان والوضع وعدم الرفعة التي كان ينشدها، وكذلك في الآخرة. ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتكبرين وحذر منهم، ذكر أنهم يحشرون في صورة عجيبة. الحديث الذي خرجه أحمد بسند صحيح، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال. ما هو الذر؟ النمل. والنمل إذا كان في تحت يعني في زحام الناس كيف يكون حاله؟ ها؟ يداس لا شك أنه يداس بالأقدام ويرفص نعم ويمحى بالأرض كأمثال الذر في صور الرجال تعلوهم نار الأنيار. نسأل الله السلامة والعافية. فعوملوا بيش بضد ونقيض قصدهم وجوزوا بنحو ما يستحقون. ولذلك إذا قرأت آيات الوعيد في كتاب الله سبحانه تجد أنها متنوعة بحسب حال الجاني. فانظر مثلا مستهزئ بآيات الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. اقرأ. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب عظيم. لكن في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. شوف لما قابل آيات الله ومنهجه وما جاءت به رسله بالاستهزاء والسخرية وأراد أن يتبوأ له مكان بين الناس بهذه السخرية والاستهزاء إيش وقع له؟ يجازى بنقيض قصده يسلط عليه عذاب مهين. شو معنى مهين؟ يعني مذل من الهوان وهو الذل عذاب يذله. فهو أراد ماذا؟ العزة. لكن هل حصلت له العزة؟ لا. فكذلك في بقية الجرائم والآثام والمعاصي. ولذلك نقول دائما والجزاء من جنس العمل. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وهذا الحديث يدل على أن هناك من هو أيضا دونه لأن صيغة التفضيل تقتضي ذلك أن يكون مفاضلة بين إيش؟ بين مفضول ومفضول عليه أو بين فاضل ومفضول. أغيظ رجل قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. وما هو الحكم؟ أجيبوا التحريم، بل هو من كبائر الذنوب. فلا نسمي ولا نصف أحدا بأنه ملك الأملاك ولا ملك الملوك. وكم يطلق مثل هذا من قبل من؟ من قبل السدنات ومن قبل المتزلفين الذين إيش؟ يتزلفون لملوكهم وسلاطينهم يريدون بذلك أن يقربوهم، يطلقون ما لا يجوز وصفه نعم إطلاقه إلا على الله سبحانه. أرأيت ذاك الملك الذي مات في عام من الأعوام، كان هذا منذ فترة قديمة، فماذا قال بعض من كان يعبده في الحقيقة من دون الله يركع له من دون الله؟ قال له: إن مليكنا أو ملكنا قد مات لكن نعلم أنه ملك في السماء. نسأل الله السلام والعافية. أعوذ بالله. لأن من شدة طاعتهم لهؤلاء وتزلفهم لهم يصيرون عبيدا لهم بلا شك، يصيرون عبيدا لهم، يصرفون كثيرا مما لا يصرفونه لله إلى هؤلاء السلاطين والملوك، سواء كان ذلك بشعور أو بغير الشعور. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية في كتبهم. نعم، كما وقع للأقباط مع فرعون فإنهم كانوا يعبدونه، هذه كانت عبادة له بلا شك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، لأن العبرة ليست بخصوص الألفاظ لكن بمدلولها ومعانيها. وهذه قاعدة عندها قاعدة لها شبيهة: ليست العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. هذه متفق عليها. كذلك نقول ليست العبرة بخصوص الألفاظ، بل بماذا؟ بمدلولها ومعانيها. حط بالك، وهذا معروف في كثير من الأحكام الشرعية، في كثير من الأحكام الشرعية. ولنضرب له أمثلة ولا لا يحتاج؟ يحتاج. خذوا على سبيل المثال في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، لو جاءنا شخص وقال إنه لا يستطيع أن ينطق باللغة العربية، فارسي أو روسي ما يعرف ينطق حرف واحد، لكن علم أن تكبيرة الإحرام لابد أن يقول فيها الله أكبر، ولكن لا يحسن أن ينطقها، فهل يجوز أن ينطق مدلول هذه الكلمة؟ أجيبه، نعم يجوز ولا حرج، يجوز ولا بأس على الصحيح. لماذا؟ لأنه عاجز، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، هذا القول هو الصواب. واضح؟ هذا مثلا في إيش؟ في الصلاة. في بقية الأحكام، في بقية الأحكام خاصة في باب المعاملات، في العقود مثلا، لو قال الولي للزوج أنكحتك، فهذا لفظ صريح في الإنكاح والتزويج، فلو قال أعطيتك أجيبه، ولو قال وهبتك، ولو قال زوجتك، هذا صريح، لو قال ملكتك، ها؟ لو قال نحلتك، لو قال خولتك، لو قال ناسبتك مثلا، إيش نقول هذا كله؟ لو قال صاهرتك، إيش نقول؟ هذه كلها ألفاظ إيش؟ جائزة، وينعقد بها العقد، وليس شرطا أن يكون اللفظ بمسمى العقد أو ما يشتق منه، كأن يقول مثلا أنكحتك أو زوجتك. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. حط بالك، وقل مثل ذلك في بقية المسائل، في العقود أو المعاملات أو العبادات، فإن العبرة ليست بخصوص الألفاظ بل بالمعاني. اللهم إلا إذا كان قد طولبنا بلفظ خاص وكنا قادرين عليه، فإنه لا يجوز حينئذ أن نعدل إلى ما إلى معناه. فمثلا القادر على تكبيرة الإحرام بأن يقول الله أكبر هو قادر أن ينطقها، فلو قال الله أجل أو أعظم هل يصح منه؟ لا يصح. وفرق بين العاجز وبين إيش؟ وبين القادر، فرق بين هذا وبين هذا. كذلك مثلا في القذف، لو قذف شخص امرأة بالزنا فلم يقل لها يا زانية، قال لها لفظ آخر ما يدل على معنى الزنا، ايش نقول؟ هو سواء، نفس الشيء. مثلا يقول لها يا عاهرة مثلا، أو يا كذا يا كذا. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني حتى وإن لم يقصد القلب رفع هذا الشخص بتسميته قاضي القضاة أو ملك الأملاك أو حاكم الحكام، فإن ذلك يبقى محرما. ولذا ينبغي أن تعلم أنه ليس كل شيء يثبت حكم التحريم فيه بالقصد، حط بالك، وهذا يجعلها كالضابط عندك، ليس كل شيء يثبت حكم التحريم فيه بالقصد، بل قد يكون محرما وإن لم تقصد ارتكاب المحرم. والله سبحانه وتعالى في شرعه الحكيم لم يشترط في ثبوت التحريم أن نقصده، وفرق بين ثبوت التحريم والإثم، نتكلم عن مسألتين وبعض الناس لا يفرق. الإثم نعم الإثم ثابت إذا كان الإنسان قاصدا لارتكابه، عالما بالحكم قاصدا له، قاصد عالم غير ناسي غير مكره، يعني الموانع كلها منتفية. لكن التحريم شيء آخر. مثلا رجل يصافح امرأة أجنبية، قل والله أقصد ما عندي شيء إلا مجرد الاحترام والتحية، نقول وإن لم تقصد فهو محرم. وكذلك مسألة التشبه بغير المسلمين، يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن التشبه محرم ولو لم يقصده المتشبه، وإن لم يقصد لكنه محرم. واضح؟ احفظ هذا الضابط جيدا. الرابعة التفطن، أن هذا الإجلال لله سبحانه وتعالى، يعني عدم التسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو ما أشبه ذلك، هو إجلال وتعظيم لله سبحانه. وانظر الآن لما يقابل هذا الاسم الذي هو أخنع اسم وأوضعه وأذله وأخبثه، أن يتسمى الإنسان بعبد الله أو عبد الرحمن، فهي أحب الأسماء إلى الله تعالى. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن نناقش في الباب الذي أكملنا شرحه، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، لكنني أرى ابتسامة رسمت على الوجوه تطلب الاعتذار، تدل على أن لسان الحال أنه لم تحصل مراجعة. صح؟ صحيحة؟ طيب، إذا أنا رفع للحرج نأخذ بابا جديدا، ولا نمشي المنظومة، نأخذ بابا جديدا أحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. سبق لنا في باب من أبواب هذا الكتاب القيم، كتاب التوحيد، سماه المؤلف رحمه الله باب من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته، وهنا قال باب احترام الله، نعم، احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. وقد جاء بهذا الباب عقب الباب الذي قبله لأنه تابع له، فالباب الذي سبق باب ويش؟ الذي قبله، ها؟ باب من تسمى بقاضي القضاة ونحوه، فإن الله جل جلاله له أسماء حسنى وصفات على، وأسماؤه لا بد من احترامها، وأولى الأسماء بالاحترام والإجلال والتعظيم والإكبار أسماء الله تبارك وتعالى. واحترام أسمائه يدل على تمام التوحيد وكمال التوقير لله جل شأنه. يقول هنا: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، لأن من الأسماء ما لا بد من تغييرها، وأسماء الله سبحانه على ضربين. الضرب الأول: أسماء لا يسمى بها غيره، مثل الله، فلا يجوز أن يتسمى إنسان بهذا الاسم، أو الرحمن، أو القهار، أو رب العالمين، أو الجبار، أو القدوس، أو ما أشبه ذلك مما لا يجوز تسمية أحد به إلا الله جل جلاله، لأنه لا يشاركه فيه أحد، لا في العلم المحض ولا فيما دل عليه من الصفة. الضرب الثاني: ما يمكن أن يتصف به غير الله تعالى فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بشرط أن لا تلاحظ الصفة، بل أن يقصد به مجرد إطلاق العلم المحض على المسمى. يجوز تسمية شخص بما تسمى الله به بشرط أن لا يقصد ملاحظة الصفة، بل يكون القصد مجرد إطلاق العلم فقط على هذا المسمى. مثال ذلك الرحيم، سميع، بصير، رؤوف، نعم، هذه كلها أسماء دلت على صفات يجوز تسمية غير الله بها، لكن بشرط ألا يقصد إثبات الصفة التي هي صفة كمال على وجه الكمال. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بأنه رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. طيب السميع البصير مثل قوله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولكن لاحظ إذا نوي ملاحظة الصفة في هذا المسمى على وجه المضاهات أو التشبيه فإن هذا لا يجوز بلا شك، فالإنسان سميع والله سبحانه وتعالى أيضا سميع، لكن هل سمعه كسمع الإنسان؟ لا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيم بالأمة، رؤوف بها، لكن هل رحمته ورأفته كرحمة الله ورأفته؟ لا. لاحظوا هذا الضابط جيدا، لاحظوه. إذن تقررت القاعدة عندنا الآن، ما لا يجوز أن يوصف إلا الرب به فإنه لا يجوز أن يتسمى به غيره. فلو تسمى واحد بأنه قهار ايش نقول؟ لا صح. جبار كذلك. وعلى هذا فقس. يقول هنا عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم وهو أحد الصحابة رضي الله عنه، وقد وفد بقومه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكنى أبا الحكم. يكنى من الكنية، وما هي الكنية؟ الكنية أن يصدر الاسم بأب أو بأم، هذا هو الأصل. كي يقال أبو بصير، أبو خالد، أم العلاء، أم هانئ، نعم، هذه كلها كنى. وقيل أيضا يمكن أن يلحق به ما صدر بأخ وعم وخال، والأول أشهر، فما صدر بأب أو أم يسمى كنية. والتكني عند العرب أمر معروف، بل إنهم درجوا على ذلك توقيرا للمخاطب، توقيرا له، فتسمية الرجل باسمه عندهم ليس كما لو كنوه بكنية. والكنية في اللغة والاصطلاح ليست كالكنية في اللغة العامية، لأن اللغة العامية قد يطلق لقب سوء على شخص، قال كنيت كذا، صح أم لا؟ وهذا ليس، لا يستقيم من حيث اللغة. فهمتم؟ مثل أن يكنى شخص بأنه ما أدري كنية، لا، هذا ربما وصفه بأنه الخداع مثلا، أو المراوغ، يقول لك هذه كنيته، هذا لقب سوء ليست كنية. فالكنية ما صدر بماذا؟ بأب أو أم، وقيل أخ وعم وخال، والأول كما قلت لك أشهر. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طالب الأمة بالتكني ابتداء، ولذلك نادى أصحابه بأسمائهم المحضة، فنادى عمر قال يا عمر، ها؟ والكنية قد يؤتى بها إما على سبيل التوقير والاحترام للإنسان فيترك مناداته باسمه فينادى بكنيته، وقد يكون هذا من باب مصاحبة هذا المكنى للمكنى به، مصاحبة المكنى للمكنى به. مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، فاسمه الأصل عبد الرحمن بن صخر، فمن ملابسة الهرة له كنية بيش، نعم. وقد يكون أيضا في وقت دون وقت، كي يكون الإنسان متلبسا بشيء فتطلق عليه كنية دون وقت آخر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب نائما في المسجد وقد غبر رأسه والحيد، وقال قم يا أبا تراب. وقد يكون مجرد علم فقط كأبي بكر الصديق، نعم، مع أنه ليس من أسمائه بكر، واسمه الأصلي عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله عنه. فقد يكنى الإنسان بكنية أبي فلان، ولا يكون هذا المكنى به ينتسب إليه نسبة التبني مثلا، لا يكون ابنا له. فأبو العباس بن تيمية لم ينجب أولاده لأنه لم يتزوج، لكن أطلقت عليه هذه الكنية. وأم عبد الله عائشة رضي الله عنها، عن أم عبد الله عائشة، رأيت يقول هنا أنه كان يكنى أبا الحكم، الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم. فمن أسمائه سبحانه وتعالى أنه الحكم الذي له الحكم المطلق، فله الحكم في الأولى والآخرة، هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، فالحكم كله يرجع إليه، والأمر كله يرجع إليه، وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وحكم الله جل وعلا على نوعين، حكم قدري، وهذا نافذ وحاصل وواقع على كل شخص لا خيار لأي أحد فيه. هذه الأحكام إيش؟ الكونية، هذه أحكام كونية، فما يقضي سبحانه وتعالى على عباده به من تصريف أحوالهم، من جلب المنافع ودفع المضار وجلب النعم ودفع النقم، كل هذا ماذا؟ أحكام كونية ليست شرعية، أحكام كونية. ومن ذلك قوله سبحانه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أخي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. النوع الثاني الحكم الشرعي، وهو ما يفصله سبحانه وتعالى من أحكام حكيمة نافعة لعباده فيما ينزله على أنبيائه ورسله. هذه أحكام شرعية، وهذه لا شك أنه لا بد من إنفاذها، لكن الناس منهم من يحكم بها ويعمل بها، ومنهم من يتمرد عنها، وهي أجل أحكام وأعظمها وأنسبها للبشرية وأجلبها للمصلحة وأدفعها للمفسدة، كما قال الرب سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدل ذلك على أن كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جاهلي، حتى وإن كان من مما قد قنن أو أصدر في هذا القرن الحادي والعشرين، حتى ولو لم يكن قبل البعثة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حكم جاهلي، بل ونحكم عليه بأنه جائر أيضا، حكم جاهلي جائر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والأحكام كلها يجب أن تؤول إلى الله، لأنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا مما يلابس الناس ويكون في حياتهم اليومية إلا ولله تبارك وتعالى فيه حكم كل شيء، سواء كان من الأمور التعبدية أو المعاملات أو أي شيء، لا بد وأن تجد لله سبحانه وتعالى حكما فيه، صغر هذا الشيء أم كبر. ثم بعد ذلك يقع النزاع بين أهل العلم في هذه الأحكام بحسب اجتهادهم وفهومهم، وإذا وقع الخلاف بينهم ولا بد، فإن المرجع والمرد لا بد أن يكون إلى الله. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فجميع ما يختلف فيه الناس لا بد أن يرجعوا فيه إلى الرب سبحانه وإلى أحكامه، لأنه الحاكم بينهم بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وكذلك في الآخرة، فالحكم عز وجل له لا لغيره، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، فهو الذي سيقضي بين عباده ويحكم بينهم بمقتضى عدله جل جلاله، ويقتص للمظلوم من يقتص للمظلوم من الظالم. وإليه الحكم، فقال: إن قومي، نعم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح أن من أسمائه ماذا؟ من أسمائه تعالى أنه الحكم وإليه الحكم. أي حكم؟ الحكم في الدنيا والآخرة. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. كانوا يرجعون إليه في الأحكام وفيما يختلفون فيه، لعلمه أو لرصانة عقله ورشحانه أو لحكمة أوتيها، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. لماذا يرضى كلا الفريقين؟ لأنه يحكم بينهم بالعدل. فقال: ما أحسن هذا، واستحسانه صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ للحكم بينهم بالعدل الذي أنتج رضا كلا الفريقين، فاستحسنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: فما لك من الولد، يعني إيش أولادك، ماذا عندك من الولد؟ والولد شرعا يطلق على الذكر والأنثى. إذا أطلق قلت شريح ومسلم وعبد الله، شريح ومسلم وعبد الله، هذه أسماء لثلاث ذكور، لثلاثة ذكور، ولو كان عنده إناث ها لذكرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما عندك من الولد أو ما لك من الولد، وهذا يشمل الذكر والأنثى. قال: فمن أكبرهم؟ وإنما سأله عن ذلك لأن السنة في التكني أن يكنى بأكبر الولد، فالأكبر هو الأحق بالتقديم في الكنية، حتى وإن كان من دون هذا الأكبر اسمه خير من الاسم الأكبر، صح؟ نعم، لأن هؤلاء الثلاثة منهم اسم هو أحب الأسماء إلى الله وهو عبد الله، لكن قدم ماذا؟ قدم شريح لأنه أكبر الفتية، فقال نعم، فقال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. إذن كناه عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأبي شريح. الآن نطبق القاعدة التي بدأنا فيها هذا الباب وهذا البحث. قال هنا: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ولم يقره صلى الله عليه وسلم على أن يتسمى بل أن يتكنى بهذه الكنية. لماذا؟ ذلك لوجهين: الوجه الأول لأنه إذا ثبت أن هذا الاسم من أسماء الله فالعدول عن هذه الكنية أولى، لأنه كان الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم يعني كأنه قيل يا أبا الله، فمنع من ذلك. كذلك ظاهر هذه الكنية قد لوحظ فيها ماذا؟ لوحظ فيها الصفة، وقد سبق أنه إذا لوحظت الصفة فحينئذ يمنع، ولذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير أسماء بعض أصحابه مع أن تلك الأسماء من أسماء الله، كحكيم، حكيم بن حزام، مع أن الحكيم من أسماء الله تعالى، علي ابن أبي طالب، مع أن العلي من أسماء الله تعالى وهو العلي العظيم، نعم، لأنه لم يراعى فيها جانب إيش الصفة، بل قصد بها مجرد العلم المحض فقط. قال فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، وهذا فيه شيء من النظر، لأن الكنية التي أطلقت على أبي شريح بأبي الحكم قصد المعنى أم لا؟ قصد المعنى، ولذلك جاء المنع، فالمسألة ليست على إطلاقها، المسألة ليست على إطلاقها. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم، وحينئذ يكون هذا التغيير واجبا أم لا؟ واجبا، وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، من أين أخذ؟ من تكنيته بيش؟ بأبي شريح. وفيها فوائد أخرى في الحقيقة، يمكن أن نستنبط مسائل أخرى من هذا الحديث، من ذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماية جناب التوحيد وعلى حماية عقيدة الصحابة وعلى توقير الله سبحانه وتعالى وتبجيله، فهو أكثر الناس بل أعظم الناس تعظيما لله، ولذلك قال للرجل: ويحك والله إني